من الزكاة. الرابع الأصول والفروع، أصولك وفروعك لا تعطيه من الزكاة، يعني آبائك وأجدادك وجدادك وأمهاتك وإجبارك على من الزكاة ما يعطيه، سواء كانوا لك من قبل الأب أو من قبل الأم ما يصح أن تعطيهم من الزكاة، لأن نفقتهم واجبة عليك إذا كانوا فقراء، فأنت لو أعطيتهم معناه أنك توفر مالك ولا يصح. ومثل ذلك الفروع لا تعطيهم من الزكاة، أولادك وأولاد أولادك من الذكور والإناث لا يجوز أن تعطيهم من الزكاة، لا يجوز، بل تجب عليك النفقة إن كانوا محتاجين. الخامس الزوجان، لا يصح للزوجة أن يعطي زوجته من الزكاة ولا للزوجة أن تعطي زوجها من الزكاة، لا يجوز. أما أن الزوج لا يعطي زوجته هذا بإجماع العلماء، وأما هي لا تعطي زوجها فمسألة خلافية، والأحوط أنه لا يعطي، أنها لا تعطي، هذا هو الأحوط، وإلا فالمسألة في المسألة فيها خلاف، فنعول على قصة امرأة عبد الله بن مسعود، ولكن الراجح أنها لا تصح، الأحوط أنها لا تعطيه من الزكاة. الأفضل لمن تعطى، لا تعطى الأقارب المحتاجين، إذا كان لك أقارب من الحواشي، أخوان وأعمام وعمات وخالات وإلى آخر، هذا هو الأفضل أن تكون بهم الزكاة، فعطيتهم صدقة وصلة، فالأفضل أن يعطوا هؤلاء من الزكاة. وكذلك المتظاهرين، كلما اشتدت الحاجة كلما كان العطاء أفضل، وكذلك من يستعين بها على طاعة الله لا سيما على طلب العلم هذا أفضل، يعني كانك تعينه على طلب العلم وعلى الجهاد في سبيل الله. هناك أشياء تشكي على بعض الناس وهو الدين، هل يجوز أن تبرئ من عليه دين وتحسبه من الزكاة؟ الجواب لا، إذا كان لك دين على أحد وأردت أن تجعله من الزكاة لا يصح. عند فلان لك 10,000 ريال، قلت أريد أن أقيدها من الزكاة وأحسبها من الزكاة وأسامحك فيها، يقول لا يجوز، هذا لا يجوز، لا مانع أنك تعطيه ويوفيك منها، يوفيك منها ما يأخذ منك الزكاة ويقول ويعطيك يسدد، هذا جاي بشرط إنكم ما اتفقتم على هذا ولا تواطيتم عليه، إن كان فيه مواطاة على أنك تعطيه من الزكاة ويعيدها إليه فلا يجوز، لكن إذا أعطيته حقية عادية من دون أنك تفكر بهذا ولا يفكر بهذا ثم هو أعادها إليك فلا بأس، يعني ملكها يتصرف فيها كيف شاء، يوفي دينه عنك منك أو غير ذلك. ويجوز تعطي منها الأجير، عندك شواب، عندك شغال، عندك أحد يعمل في المزرعة، يعمل في البيت، يعمل في كذا، تعطي منه بشرط أن مثلا هو محتاج، إلى أن مثلا أجرته لا تكفي، أجرته لا تكفي، وأنه أيضا لا تستفيد أنت زيادة عمل، تروح تشغل بشية ثانية من أجل ما تعطيه من الزكاة، تعطيه من الزكاة حتى يعمل لك أعمال أخرى غير الأعمال التي كلفت بها، هذا ما يجوز، كأنها أجر في هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.